الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف ابن أجروم رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين في مقدمته الأجرومية: باب منصوبات الأسماء. قال: المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم كان وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فحيث كان للأسماء من الإعراب الرفع والنصب والخفض، وختم الماتن رحمه الله الكلام على المرفوعات 7، ذكر بعدها منصوبات الأسماء، فقال: المنصوبات 15 بالاستقراء والتتبع. وعند التفصيل هي 17 كما ذكر هو، لكنه عد ظرفي الزمان والمكان واحدا، وعد اسم إن وخبر كان واحدا. وإلا على التفصيل: المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه 11، وخبر كان وأخواتها 12، واسم إنا وأخواتها 13، والتوابع 4، فصار المجموع 17 على التفصيل. الأول: باب المفعول به. قال: المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك: ضربت زيدا وركبت الفرس. هذه المنصوبات تقدم منها 6، تقدم منها 6 في المرفوعات، التوابع 4 فلن نعيدها، وماذا؟ اسم إن تقدم، وخبر كان تقدم، فبقي من الخمسة عشر كم؟ 9، لعلنا نأتي اليوم على 6 ونختمها إن شاء الله في المجلس القادم بحوله تعالى وقوته. المفعول به، المفاعيل خمسة: مفعول به، ومفعول معه، ومفعول فيه، ومفعول له، ومفعول مطلق. بدأ بالمفعول به، المفعول به الذي يقع عليه أو به الفعل، وسيأتي المفعول معه الذي يقع معه الفعل. المفعول به كما في قولك: أكرمت زيدا، فوقع الإكرام على زيد فهو مفعول به. المفعول معه كما في قولهم: جاء الملك والنصر، يعني جاء والنصر معه، فالنصر مفعول معه. والمفعول فيه هو الظرف الذي سيذكره: ظرف الزمان وظرف المكان. والمفعول له الذي يسمى المفعول لأجله كما في قوله عز وجل: الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت، لأجل حذر الموت، حذر الموت، هذا مفعول لأجله، وسيأتي. المفعول المطلق هو المصدر الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، وسيأتي إن شاء الله معنا. ابتدأ بالمفعول به، قال: هو الاسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، المنصوب فلا يكون مرفوعا ولا مجرورا، الذي يقع عليه الفعل وجودا أو عدما، يقع عليه الفعل وجودا كما في قولك حفظ محمد الدرس، أو عدما لم يحفظ محمد الدرس. فالدرس مفعول به في الوجود وفي العدم، نحو قولك ضربت زيدا. ضربت زيدا فعل وفاعل ومفعول، الفعل ضرب والفاعل الضمير وزيدا مفعول، وركبت الفرس فعل وفاعل ومفعول. قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، أين المفعول؟ بني آدم. نعم بني آدم، بني آدم المضاف المضاف لبني مفعول به، مفعول به. خلق الله السماوات والأرض، أين المفعول به؟ ها السماوات، هو قال هنا الاسم المنصوب السماوات، الأرض هي المفعول به. خلق الله السماوات والأرض، ها من الذي خلق السماوات؟ الفاعل هو الله، إذن السماوات وقع عليها الفعل، مفعول مخلوقة مفعول به منصوبة، لكنها منصوبة بماذا؟ بالكسرة لأنها جامع مؤنث سالم. والأرض تابع، وتابع المعطوف، المعطوف كالمعطوف عليه في الحركة. إنه يعلم الجهر، أين المفعول؟ الجهر، والفاعل هو. إنه يعلم الجهر اسم منصوب بفتحة ظاهرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا، أين الفاعل المفعول؟ المفعول بل تؤثرون أنتم الفاعل، ها لا تؤثرون الفاعل، أين هو هنا؟ تؤثرون الحياة، أين الفاعل؟ الفعل تؤثرون، الفاعل هو الواو في الواو أو الجمع في تؤثرون. الحياة هي المفعول به. الدنيا تابع، ما هو اسمه هذا التابع؟ التوابع أربعة، معطوف نعت صفة، صفة للحياة. خلق الإنسان من علق، أين المفعول؟ الإنسان، خلق الإنسان، والخالق هو ضمير مستتر تقديره هو الله، خلق الإنسان من علق. نعم ثم قال وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر القسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، وهي إياي وإيان وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. ثم قال رحمه الله وهو قسمان ظاهر ومضمر. الظاهر كالأمثلة التي ذكرناها قبل، ضربت زيدا هذا ظاهر، اسم ظاهر. والمضمر وهو على قسمين، ضمير متصل وضمير منفصل. وبدأ بالمتصل، والمتصل يعني مع الفعل، الضمير الذي اتصل بالفعل لا الذي اتصل بالاسم، فالضمير الذي يتصل بالاسم يكون مضافا إليه، كما في قولك سبح اسم ربك، ربك الكاف ضمير لكنه اتصل باسم فهو مضاف إليه. فقوله المتصل هنا المقصود به المتصل بالفعل. قال والمتصل، المتصل هو الذي لا يبدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا، بخلاف المنفصل فإنه يبتدأ به الكلام، كما في قوله عز وجل إياك نعبد ابتدأ به الكلام، ويأتي بعد إلا لا نعبد إلا إياه. أما المتصل فلا يصح أن يبتدأ به، لا يصح، ضربك لا يصح أن تبدأ بالكاف كضرب، فلا بد أن يكون متصلا في آخر الفعل. قال والمتصل 12 لفظا. هذا العدد باعتبار الضمير، فإن كان المتكلم فالضمير 2 وهو ياء المتكلم وناء التي تكون للمتكلم المعظم نفسه أو للجماعة. ومثل له بقوله ضربني وضربنا، ضربني هذا صورة فقط، وإلا الأمثلة كل فعل يمكن أن يتصل به تتصل به ياء المتكلم، وياء المتكلم تكون في محل نصب مفعول به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فمن أطاعني دخل الجنة. أطاعني فعل وفاعل ومفعول، أطاع فعل والفاعل ها ضمير مستتر تقديره أنا، والمفعول ها أطاع عفوا الفاعل هو الضمير المتصل الياء في محل نصب مفعول به. والنون هذه نون وقاية، تسمى نون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر، الكسر من حق الأسماء، من حق الأسماء، فتجعل بين الفعل وبين ياء المتكلم نون تسمى نون الوقاية. قل لن يجيرني من الله أحد، أين الضمير المفعول؟ الياء في قوله يجيرني، قل لن يجيرني، لن يجيرني، فالياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. الذي خلقني، الياء في خلقني ضمير متصل في محل نصب مفعول به. والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني، ها كل هذا الياء فيها ضمير متصل في محل نصب مفعول به. والفاعل ضمير مستتر. الثاني الناء للمتكلم المعظم نفسه أو للمتكلم ومعه غيره. أكرمنا الأمير، أكرمنا الأمير، أكرم فعل ماضي والناء ضمير متصل في محل نصب مفعول به لأن الإكرام وقع علينا، بخلاف أكرمنا الفعل الماضي إذا بني على السكون فناء تكون فاعل، وإذا بني على الفتح أكرم فناء الضمير تكون مفعول به. أكرمنا، أنصفنا وأنصفنا، أنصفنا نحن، أنصفنا فالناء هنا فاعل، أنصفنا القاضي، الناء هنا تكون ضمير متصل في محل نصب مفعول به. قال الله عز وجل وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أين المفعول به هنا؟ ها هدانا، نا في قوله هدانا مفعول به. طيب في قوله عز وجل ولقد كتبنا، أين المفعول؟ كتب فعل، نا هنا ما هي؟ فاعل. قلنا إذا كان الفعل مبني على السكون فنا فاعل، إذا كان مبني على الفتح فنا ضمير متصل في محل نصب مفعول في مفعول به. ضربك هذا الثالث، وهي الكاف المفتوحة وهي المخاطب المفرد الذكر، ومنه قوله عز وجل الذي خلقك فسواك فعدلك، الكاف هنا في هذه الكلمات في هذه الأفعال الثلاثة ضمير متصل في محل نصب مفعول به. قال عز وجل في أي صورة ما شاء ركبك، أين المفعول؟ الكاف في قوله ركبك، ركب فعل ماضي والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ركبك هو. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، أين المفعول به؟ يبايعنك، وقبلها جاءك، جاءك الكاف في جاءك، والفاعل هو أنت. الرابع ضربك، وهو الكاف المكسورة، وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، اصطفاك هو الكاف ضمير متصل في محل نصب المفعول به، وطهرك هو الفاعل هو ضمير مستتر تقدير هو، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. الخامس ضربكما مثل أطاعكما أكرمكما، والميم والألف هذه علامة تثنية، علامة التثنية، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ضربكم أطاعكم اجتباكم، هو اجتباكم وما جعل عليكم، اجتباكم اجتبى فعل، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والميم علامة جمع. هو الذي خلقكم، أين المفعول به؟ الكاف في خلقكم، ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والميم للجمع. هو سماكم المسلمين، أين المفعول به؟ الكاف في قوله سماكم، سماكم المسلمين. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم، الكاف في هذه المتصلة بهذه الأفعال الثلاثة كلها ضمائر متصلة في محل نصب مفعول به. السابع ضربكن، الكاف المتصل بها النون المشددة، وهي لجماعة الإناث، لجماعة الإناث المخاطبات. أطاعكن أكرمكن الأمير، النون نون النسوة، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. هذه خمسة في الضمير الكاف وهو ضمير المخاطب. هناك اثنان للمتكلم ضربني وضربنا، وخمسة للمخاطب ضربك ضربك ضربكما ضربكم ضربكن، وخمسة للغائب ضربه ضربها ضربهما ضربهم ضربهن، هذه خمسة للغائب. فهذا الثامن الهاء المضمومة وهي للغائب المفرد المذكر ضربه. فلما رأينه، رأينه فعل وفاعل ومفعول، رأى هو الفعل، الفاعل من هو؟ هن، ضمير مستتر تقديره هن، والها ضمير متصل في محل نصب مفعول به. رأينه هو. أكبرنه نفسها، أكبر فعل والضمير هن، والها ضمير متصل في محل نصب مفعول به، مفعول به. قال عز وجل شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، كم مفعول به هنا؟ لأنعمه، الها هنا إيش؟ مضاف إليه، الها هنا ضمير متصل باسم أنعم، الضمير المتصل الذي يكون مفعولا الذي اتصل بفعل. لأنعمه اجتباه، اجتباه هو، اجتبى فعل، والها ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وهداه كذلك، الهاء في قوله وهداه. إنا هديناه السبيل، إنا هديناه النجدين، هديناه، الهاء مفعول ضمير متصل في محل نصب مفعول به. هدينا هنا كم ضمير اتصل بالفعل؟ ها، ما هما؟ نعم، والهاء مفعول به، هدى فعل، ونا فاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل، والها ضمير متصل في محل نصب مفعول به. والنجدين مفعول به ثاني، هديناه النجدين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أين المفعول؟ الهاء في أنزلناه فعل وفاعل ومفعول. ضربها هذا التاسع، الهاء المتصل بها الألف، وهي للغائبة المفردة المؤنثة، كما في قوله عز وجل والقمر إذا تلاها، ضربها تلاها جلاها يغشاها، يغشاها يغشى فعل مضارع، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، مفعول به. والأرض بعد ذلك دحاها. الأرض مبتدأ وبعد ضمير ذلك مضاف، ودحاها فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والها ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ضربهما، الهاء المتصلة المتصل بها الميم والألف، وهي للمثنى الغائب مطلقا للمذكر والمؤنث، كما في قولك حفظهما الله، حفظهما الميم والألف للتثنية، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. الحادي عشر، الهاء المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور ضربهم، الميم علامة الجمع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. فأخذهم عذاب يوم الظلة، ها وين المفعول؟ فأخذهم عذاب يوم الظلة، أخذهم الهاء في قوله أخذهم، أخذ فعل، أخذ مبني على الفتح، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والميم علامة جمع. كذلك إذا اتصل بها بالفعل الهاء التي تتصل بالنون المشددة نون النسوة، وهي لجماعة الإناث الغائبات ضربهن أطعهم، هذا الضمير المتصل. أما المنفصل فذكرها المصنف رحمه الله إيايا وإيانا، هذه تأتي منفصلة عن الفعل، تأتي منفصلة عن الفعل، ومنه قولهم ما أكرمت إلا إيايا، إيايا هنا في محل نصب مفعول به، مفعول به منصوب. وكذلك قوله عز وجل إياك نعبد، نعبد إياك، لكن قدم إياك على الفعل لدلالة على الحصر، يعني لا نعبد إلا أنت، إياك إياك إياكما إياكم. أيضا الضمائر المنفصلة تكون للمتكلم وتكون للمتكلم ومعه غيره، إيايا هذا المتكلم، إيانا هذا المتكلم ومعه غيره، أو للمعظم نفسه، وتكون للمخاطب خمسة وللغائب خمسة، إياك إياك إياكما إياكم إياكن، وفي الغائب خمسة، إياه إياها إياهما إياهم إياهن. هذه كلها ضمائر تكون في الإعراب مفعولا به. نعم. الثاني من المفاعيل ومن المنصوبات. نعم. باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. نعم. هذا المصدر هو النوع الثاني من المنصوبات، وهو النوع الثاني من المفاعيل. فالمصدر هو المفعول ايش؟ المفعول ايش؟ مطلق. المطلق. قلنا المفاعيل خمسة، مفعول به، مفعول معه، مفعول فيه، مفعول له أو لأجله، مفعول مطلق. هذا المفعول المطلق هو المفعول الثاني، وهو المنصوب الثاني من المنصوبات. قال هو الاسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، المنصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ضرب يضرب ضربا، ضربا هذا هو المصدر، الضرب هو المصدر، فيكون منصوبا. تقول منصوب لأنه مصدر أو لأنه مفعول، مفعول مطلق. ثم ذكر أنه على قسمين، قال هو قسمان، لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. نحو ولا نحو؟ ها؟ اثنين. ليش؟ لا أدري. عندك منصوبة ولا مضمومة؟ مشكلة عندك؟ لا. نحو هاي ارفعها، ترى الحديث خالد مثل نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. نعم، ليس بالضرورة أن يكون المصدر جاء مصرفا في نفس الجملة، يعني يذكر المصدر دون الفعل الماضي ودون المضارع، لكن لو تأملت أنت في الكلمة لجعلتها، لو صرفتها جعلتها ثالثة في التصريف، مثل ميلا، ميلا صرفها مال يميل ميلا. فكل كلمة تقبل أن تكون ثالثة في التصريف فإعرابها مصدر، ولا تكون إلا منصوبة، لا تكون إلا منصوبة. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا، أن تميلوا ميلا. فميلا هنا لا تقول مفعول به، تقول مصدر منصوب على المصدرية. طيب، كلم، كلم الله موسى، المصدر فيها من الفعل كلم، يكلم تكليما، كلم هذا الفعل الماضي، يكلم الثاني، التصريف الثالث تكليما، كلم وكلم الله موسى تكليما. جزى، جزى يجزي جزاء، فإن جزاءكم جزاء موفورة، جزاء هنا مصدر، جزى يجزي جزاء. طيب، ذرى، ذرى التراب، ذرى يذري ذروا، ومنه قوله تعالى والذاريات ذروا، ذروا هنا مصدر، ومنه قوله تعالى ومنه فعل أحسن، صرف أحسن يحسن، ومنه قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، فإحسانا هنا مصدر مفعول مطلق منصوب. طيب، نزل ينزل تنزيلا، نزل ينزل تنزيلا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فتنزيلا مصدر منصوب. طيب، تبتل، تبتل ماضي، يتبتل مضارع، المصدر تبتلا وتبتيلا، وتبتيلا، وتبتل إليه تبتيلا، تبتل فعل أمر وتبتيلا هو المصدر. طيب، بعده، نعم، أنبت إنباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، إنباتا ونباتا. المصدر قد يكون بأكثر، بأكثر من صيغة، والله أنبتكم من الأرض نباتا. طيب، أخرج يخرج إخراجا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، إخراجا مصدر منصوب. طيب، كدح، كدحا، ومنه قوله تعالى إنك كادح، كادح اسم فاعل، إلى ربك كدحا، كدحا هنا. طبعا فائدة العدد حينما يقول المرفوعات سبعة المنصوبات 15، إذا رأيت شيئا منصوبا فلا تخرج عن واحد من هذه المنصوبات، تنظر هل يصح أن يكون مفعولا به أو يكون تابعا من التوابع الأربع أو يكون مفعولا مطلقا، ومع الدربة يستقيم لك الأمر. كل ما ذكرنا هو من المصدر اللفظي الذي حروفه، حروف المصدر هي نفس حروف الفعل، ضرب يضرب ضربا، تبتل تبتيلا، كدح كدحا، فالحروف هي الحروف والمعنى هو المعنى. أما إذا توافق في المعنى المصدر مع الفعل لكن اختلف في الحروف فهذا يسمى مصدر معنوي وليس مصدرا لفظيا، كما في قوله هنا في التمثيل جلست قعودا، الجلوس والقعود من جهة المعنى سواء، لكن حروف جلست الفعل ليست كحروف قعودا. لو أردت المصدر اللفظي من جلست تقول جلوسا، جلست جلوسا، قعدت قعودا، لكن حينما تقول قعدت جلوسا فجلوس هنا مصدر معنوي، جلست قعودا، قعودا مصدر معنوي. ومنه قولهم فرحت جذلا، الجذل هو نوع من الفرح، لكن تركيب الكلمة المصدر ليس كتركيب الفعل، ليس كتركيب الفعل. هذا التقسيم الذي يذكره النحاة في هذا الباب. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في مصدر في الجملة هذه في الدعاء، ها، ظلما، ظلمت، ظلم، يظلم، ظلما، ظلم مصدر. فرحت فرحا شديدا بإجابتك، في مصدر، ها، فرحا، فرح، يفرح، فرحا، تهينا من المصدر، ما في إشكال. كم قسم المفعول به؟ المفعول لا اللفظي المفعول به ظاهر ومضمر، والمضمر كم؟ متصل ومنفصل، وكل منهما 12 ضميرا. طيب الثالث، اثنين، النوع الثالث من المنصوبات. قال باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف باب، عندك باب في نسختك هكذا، باب ظرف الزمان وظرف المكان. نعم. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. نعم. ثم ذكر المنصوب النوع الثالث من المنصوبات وهو ظرف الزمان، والنوع الرابع يتبعه وهو ظرف المكان على التفصيل، وهذا يسمى المفعول فيه، هذا المفعول فيه ويسمى الظرف، وهو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، يعني تقدر في الجملة، فإذا لم تستطع أن تقدر في فنصبه يكون لشيء آخر ليس لسبب الظرفية فقط، كما سيأتي معنا إن شاء الله. وظرف الزمان ألفاظ كثيرة، ذكر منها أمثلة، ذكر منها 10 أمثلة، اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة صباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا، هذه 12 لفظا في ظرف الزمان. والظرف في اللغة كما ذكر الشارح هو الوعاء، هو الوعاء، والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه، وهو نوعان، ظرف الزمان وظرف المكان. الأول اليوم، اليوم وهو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، كما في قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، يعني في هذا اليوم، في، فهو منصوب بتقدير في. ظرف الزمان متعلق بما بعده، أكملت اليوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا يوما أو بعض يوم، أين الظرف؟ يوما هنا هل يصح أن يكون منصوبا بتقدير في؟ لبثنا في بعض، لبثنا في يوم، ما يستقيم، أظنها هنا تكون مفعولا به، لبثنا أن ضمير متصل في محل رفع فاعل، ويوما يكون مفعولا به، لأنه يكون مفعولا به لأنه ليس منصوبا على الظرفية بتقدير في، كما في قوله عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة. يوما هنا إيش؟ اسم إن، فاليوم ليس في كل جملة أو آية، ستجد في إعراب القرآن اليوم وتعرب على أنها مفعول به لأنها لا تصلح أن تكون منصوبة بتقدير فيه، كما عرفه الماتن هنا اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، وليس المنصوب بسبب الفعل أو بسبب ناسخ كإن. صمت يوم الخميس، يوم، ها، مفعول، ظرف منصوب بالظرفية، صمت يعني في يوم الخميس، صمت يوما طويلا تحيتهم يوم يلقونه. يوم هنا ظرف منصوب على الظرفية، تحيتهم يعني في اليوم الذي يلقونه سلام، فهي منصوبة بتقدير في يوم يعض الظالم على يديه، يوم يعض الظالم على يديه يعني في اليوم الذي يعض الظالم على يديه، هذا ظرف منصوب. لكن في قوله عز وجل واتقوا يوما، اتقوا يوما مفعول به وليس منصوبا بتقدير في يخافون يوما، يخافون اليوم في الدنيا يوما يوم القيامة، وليس الخوف متعلق بذلك اليوم، يعني لا يخافون في ذلك اليوم وإنما يخافون الآن من ذلك اليوم. فيوما هنا لا تكون منصوبة على الظرفية، وإنما إعرابها لو رجعت إعراب القرآن وجدت أنها أنهم يعربونها على المفعولية. اللفظ الثاني الليلة، الليلة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أحل لكم ليلة الصيام، ليلة لو بحثت عن إعرابها ستجدها ظرف زمان منصوب على الظرفية. غدوة، زارني صديقي غدوة الأحد أو غدوة، ويشبهها غدوا، النار يعرضون عليها غدوا يعني في الغدو، وعشيا في العشي، غدوا وعشيا كلاهما ظرف زمان منصوب على الظرفية. بكرة وهي أول النهار، وسبحوه بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا، أصيلا أيضا من الألفاظ التي لم يذكرها الماتن، كلاهما ظرف زمان، الأصيل آخر النهار والبكرة هو أول النهار. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، بكرة وعشية أيضا كلاهما ظرف زمان. سحرا يعني في السحر، زارني محمد سحرا. غدا، إذا جئتني غدا أكرمتك، غدا ظرف زمان. عتمة، صباحا، سافر محمد صباحا. مساء، لا تقل صباحا هنا مصدر أصبح يصبح صباحا، لا، أصبح يصبح إصباحا. مساء، أبدا، أبدا هذه جاءت في القرآن في مثل قول عز وجل خالدين فيها أبدا، أبدا هنا تقول ظرف منصوب على الظرفية بفتحة ظاهرة على آخره. الحادي عشر، أمدا، يود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا، أمدا ظرف منصوب على الظرفية. الثاني عشر، حينا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وش إعراب حين؟ ظرف، نعم هو ظرف، ها هو ظرف لكنه ليس منصوبا على الظرفية، وإنما هو هنا إيش؟ هل أتى حين، فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخره. فليس كل ظرف يكون منصوبا على الظرفية، قد يقع الظرف في محل جر، قد يكون مجرورا عفوا، وقد يكون منصوبا على الظرفية، وقد يكون منصوبا لأنه مفعول أو منصوب لأنه اسم إن. فهنا وقع فاعل ولذلك رفع، مررت بك في يوم الخميس، في يومي هنا اسم مجرور، هو ظرف لكنه اسم مجرور. قال رحمه الشارح رحمه الله ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان، سواء كان مختصا مثل ضحوة وضحى، أم كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة وزمان وحولا وحول، سافرت حولا. ومنه قول عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون، يعني في اليوم الذي يوعدون. لم يلبثوا إلا ساعة، ساعة، ها إلا ساعة، هنا إيش؟ ظرف، ظرف لكن ما إعرابها؟ مستثنى، لم يلبثوا من الزمان إلا ساعة، فهنا ساعة لا تكون منصوبة بتقدير في، لأنه لا يمكن أن تقول لبثوا في ساعة. ما يمكن أن نقول التقدير معنوي، ما هو التقدير لفظي؟ فين؟ في هذه ساعة تكون منصوبة على الظرفية؟ صمت يوما مثلا، صمت يوما يعني في هذا اليوم، كنت صائما في هذا اليوم، هذا يستقيم أن تكون منصوبة بتقدير في ظرف المكان. أعطنا ظرف المكان. قال: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. وهو من المفعول فيه أيضا، من المفعول فيه أيضا اسم المكان، ذاك اسم زمان وهذا اسم مكان. وذكر أمثلة مثل أمام، جلست أمام الأستاذ أمام ظرف مكان، يعني تستطيع أن تقول منصوب تقدير في، يعني في أمامه أو في جهة الأمام منه. وخلف، سار المشاة خلف الركبان، خلف منصوب على الظرفية. قدام، وراء، هذا كلها ظرف مكان، وراء. لكن في قوله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وراء، وراء مضاف والها مضاف إليه. هنا جاء الظرف مجرورا لأنه سبق بمن، فلا يكون ظرفا منصوبا إلا إذا كان بتقدير في منصوب على الظرفية، كما في قوله عز وجل: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ها، وين اسم ظرف المكان؟ وراءهم، إعرابه ظرف مكان منصوب على الظرفية بفتحة ظاهرة ولا مضمرة مستترة؟ ظاهرة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه والميم للجمع، وراءهم، والملك هو الفاعل. فالظرف هنا متعلق بمحذوف خبر كان، عفوا، محذوف متعلق بخبر كان، وكان وراءهم ملك. وراءهم هذا المبتدأ، الخبر كان اسم كان مؤخر وخبرها مقدم، وراء في منصوب، في منصوب خبر كان، الله يفتح عليك. والخامس: فوق، فوق ظرف مكان، وهو القاهر فوق، فوق عباده. لماذا نصب فوق؟ لأنه ظرف مكان منصوب على الظرفية. وإن كن نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين، فوق صفة لنساء لكنه منصوب على الظرفية أيضا، ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف صفة للنساء. طيب، تحت، وقف القط تحت المائدة. تحت في القرآن، من يحفظ لنا مثالا منصوب تحت؟ يبايعونك تحت الشجرة. إن الذين يبايعونك تحت الشجرة، يعني في المكان الذي هو واقع تحت في ظل الشجرة. تجري تحتها الأنهار، تجري تحتها، فين هذا؟ ها، فين هذا؟ في الجنة، في سورة التوبة. تجري تحتها الأنهار، وفي قراءة تجري من تحتها، فإذا دخل الخافض عليها خفضت، لكن إذا لم يدخل عليها خافض نصبت على الظرفية. تحت ظرف منصوب بفتحة ظاهرة وهو مضاف ولها مضاف إليه. السابع: عند، وهذا كثير في القرآن، وعنده علم الكتاب. عند مضاف والها مضاف إليه، وعند منصوب على الظرفية. ذي قوة عند، ما قال عندي، عند منصوب على الظرفية. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، عند ظرف، عفوا، ظرف مكان منصوب. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. الثامن: مع، مع، والله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا. مع تقول ظرف مكان، معهم، المعية هنا، ها، والله مع الصابرين، معية خاصة، معية خاصة تستلزم التأييد والنصرة. وأسلمت مع سليمان، سليمان إيش يكون إعرابه؟ مفعول ثاني مجرور، سليمان، ها، سليمان منصوب. ها؟ ممنوع للصرف. لماذا؟ للعلمية وزيادة الألف والنون. اجمع وزن عارفا أنث وزن عادلا أنث بمعرفة. اجمع وركب وزن عجمة فالوصف قد كمل. فالوصف قد كمل وزد. فقوله وزد يعني زيادة الألف والنون. فهو مجرور بمع لكن مع منصوبة لأنها ظرف مكان. فمع ظرف مكان متعلق بأسلمت. أسلمت مع. التاسع إزاء. لنا دار إزاء النيل. حذاء النيل. تلقاء. تلقاء هذا جاء في القرآن. ولما توجه تلقاء مدين في آية أخرى. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء يعني في تلقاء إي يعني منصوبة بتقدير في. فتلقاء ظرف مكان منصوب بفتحة ظاهرة على آخره متعلقة بصرفت. صرفت تلقاء. كذلك ثم. ثم بفتح الثاء. وأزلفنا ثم الآخرين. ها؟ وإذا رأيت ثم رأيت بخلاف ثم فهي بالضم من حروف إيش؟ عطف. من حروف العطف التي تدل على التشريك والتراخي والترتيب. فأينما تولوا فثم وجه الله. فثم فعاطفة وثم جاءت ظرف مكان منصوب بفتحة ظاهرة على آخره. هنا هنا ها فليس له اليوم ها. فليس له اليوم ها هنا. ها هذه الإشارة أو للتنبيه. هنا هذا هو الظرف. هنا هو الظرف. إن ها هنا هذا التنبيه ها قاعدون. ها هنا هو الظرف. ظرف مكان اسم إشارة في محل نصب على الظرفية. هنالك ها هنالك إشارة. هنالك هذا اسم إشارة. هنالك اسم إشارة. هنالك دعا زكريا ربه. ها كلمة. كلمة واحدة. لا لا لا ليس الظرف. هنا تكون للقريب. هنا تكون القريب. هنالك للبعيد. هذا الفرق بينهما. هنالك ابتلي المؤمنون. هنا للقريب وهنالك دعا زكريا ربه. الله أعلم أنه عبر بهنالك مع بعد حصول الاستجابة لمثل هذه الدعوة أن يرزق بولد في مثل هذا السن. يعني مع بعد الزمن واشتعال الرأس شيبا ومع ذلك دعا. ما قال هنا في هذه الحالة دعا زكريا ربه. هذا ما يظهر لي الآن والله أعلم. لا نقول في كتاب ربنا بغير علم. نختم بالحال وهو المنصوب الخامس. الخامس على التفصيل وكم على الخامس على التفصيل والرابع على سنن المصنف رحمه الله فإنه عد الظرفين واحدا. نختم بالحال. قال الحال. قال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. نعم. ثم ذكر الحال رحمه الله فقال هو الاسم فلا يكون فعلا. لا يكون فعلا. لا يكون الفعل حالا لكن يمكن أن يكون أن تكون الجملة الفعلية حالا. فالاسم هنا إما أن يكون صريحا كما في قولك هنا جاء زيد راكبا. راكب هذا اسم صريح وهو حال منصوب. وإما أن يكون مؤول بالصريح جاء زيد يركب. يركب هنا أيضا إيش هو فعل لكنه جملة حالية. يركب هو جملة حالية. فقوله الاسم هنا يندرج فيه الاسم الصريح ويندرج فيه المؤول بالصريح كما في قولك جاء زيد يضحك أو يركب. فيضحك نقول جملة يضحك الفعلية هي في محل نصب حال. فالحال يكون اسما ويكون جملة فعلية ويكون أيضا جملة اسمية كما في قوله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أنتم سكارى هذه جملة إيش؟ ها اسمية. أنتم سكارى جملة اسمية يعني حال كونكم سكارى، حال كونكم سكارى. إذن هو الاسم المنصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، المفسر لمن بهم من الهيئات. زاد بعضهم الفضلة أن يكون فضلة يعني زائدا في الجملة، يعني لو لم تضعه فالجملة مستقيمة. جاء زيد راكبا، لو وقفت على زيد صحت الجملة، جاء زيد فعل وفاعل، لكن لو زدت الحال فسرت من بهم من الهيئة كيف جاء. ولذلك يقولون للتقريب الحال يجيب على سؤال بتقدير كيف. جاء زيد كيف تقول راكبا، فإذا صح أن تسأل عن ما جاء بعد الاسم من صفة أو من حال بكيف فهو حال، فهو حال. جاء زيد راكبا تقول كيف جاء، تقول راكبا، إذن راكبا حال. ركبت الفرس مسرجا، كيف ركبت الفرس مسرجا يعني والفرس مسرج، ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. وتمثيله رحمه الله هنا في غاية الدقة، لأن الحال مثل بأمثلة على وفق أنواع الحال، فإن الحال يكون على أربعة أحوال، إما أن يكون حالا من الفاعل، وإما أن يكون حالا من المفعول، وإما أن يكون حالا منهما يصبح من هذا ومن هذا، وإما أن يكون حالا من المجرور. هذا ما مثل به. جاء زيد راكبا، من الراكب هنا؟ الفاعل وهو زيد. لكن ركبت الفرس مسرجا، من الحال؟ الحال من إيش؟ من المفعول به، لأن السرج يوضع على الفرس لا يوضع عليك أنت، لا يمكن أن تقول جيت على فرس وأنا مسرجا، هذا لا يتصور. لذلك مسرجا هنا حال يقول من المفعول، فتمثيله هنا في غاية الدقة. لكن لقيت عبد الله راكبا يحتمل الاثنين، يحتمل أنني لقيته وأنا راكب، أو لقيته وهو راكب. إذا قلت مررت بهند راكبة ما في احتمال، الحال هنا من ايش؟ من المجرور، حال من المجرور بهند راكبة، فالحال لها هي حال منها. ومنه قوله عز وجل في المجرور ملة أبيكم ملة إبراهيم حنيفا، ها ملة إبراهيم حنيفا، الله يفتح عليك. حنيفا هنا حال، حنيفا حال من المضاف إليه، ملة إبراهيم، إبراهيم مضاف إليه مخفوض بماذا؟ ها ملة إبراهيم منصوب ولا مخفوض ولا مرفوع؟ منصوب. لماذا؟ ملة إبراهيم ها مخفوض، لكنه مخفوض بماذا؟ بالفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية والعجمة، وزد عجمة، فالأعجمي يكون منصوبا بالفتحة. فحنيفا هنا حال من إبراهيم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ميتا هنا حال، يعني حال كونه ميتا، وهو حال من ماذا؟ من مخفوض. فأخيه هنا جاءت مخفوضة لأنها مضاف إليه، لحم أخيه مضاف إليه. إذن الحال يكون من المرفوع ويكون من المنصوب ويكون من المخفوض، وقد يحتمل المرفوع والمنصوب كما في قولهم لقيت عبد الله راكبا. إذن في قولهم الاسم الفضلة في بعض الكتب، الفضلة يعني الزائد، زائد يأتي بعد تمام الكلام، يأتي بعد تمام الكلام، لكن قد لا يستغنى عنه، قد لا يستغنى عنه في بعض الجمل. ويذكر النحاة لهذا مثالا في قوله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كسالى حال من ماذا؟ واو الجمع، من الضمير، من واو الجمع. قاموا حال كونهم كسالى. هنا يقولون في الحال هو فضله، يعني زائل في الجملة يأتي بعد تمام الكلام، لكن قد لا يستغنى عنه. لا يمكن أن تقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، هذا لا يكون مستقيما. فكسالى هنا حال وليس بفضل كما يذكر النحاة. كذلك لا يكون الحال فضلة ولا زائدا إذا جاء بعد نهي، كما في الآية التي ذكرنا قبل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ولا تقربوا الصلاة لا يمكن أن يستغنى عن الحال هنا، لأنك إذا استغنيت عن الحال فقد نهيت عن أمر واجب. ولا تقربوا الصلاة لا يمكن أن يقال هذا، ولا تقربوا الصلاة حال كونكم سكارى. الحال يقول العلماء هو لفظ مؤنث، هو لفظ مذكر لكنه مؤنث معنى، مؤنث معنى. الحال مؤنث في المعنى لكنه مذكر، لم يلحقه تاء التانيث. ولذلك الحال الأولى أفصح من قولهم الحالة الأولى. الناس يقولون الحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الثالثة. الأصح أن تقول الحال الأولى، الحالة الثانية، فهو مذكر في اللفظ لكنه في المعنى مؤنث. نعم. شروطه نختم بها. قال ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. هذه ثلاثة شروط للحال. لا يكون إلا نكرة، فلا يكون معرفة. جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، لو قلت جاء زيد الراكب صار الراكب إيش؟ ها؟ زيد الراكب صار صفة، صفة تابع للموصوف، زيد الراكب. الراكب لا تقول الراكبة وتقول هي حال، لا، تقول الراكب عرفته، لم يعد نكرة، إذن ليس بحال، ليس بحال. لا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني بعد استتمام الجملة. ولذلك قالوا هناك هو اسم فضلة، يعني زائد على الجملة، هذا في الغالب. والشرط الثالث ولا يكون صاحبها إلا معرفة، لا يكون صاحبها نكرة. تقول جاء زيد راكبا، زيد معرفة، لكن لو قلت جاء رجل راكبا هذا لا يستقيم، رجل نكرة فلا يستقيم. وإنما تقول جاء رجل راكب، جاء رجل راكب صفة لرجل، لا يصح أن تقول راكبا وهي حال من النكرة. تقول الحال يكون بعد معرفة. ولذلك يذكرون قاعدة، الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، الجمل بعد المعارف أحوال. المعارف المعرفة تكون حال، بعد النكرة تكون صفة. أنا لا أدري من أين حفظتها، تحتاج إلى تثبت يعني، لكل حال نحن طلاب مبتدئون في هذا الفن، لكنها وقعت في الذهن واستفدت منها في الإعراب. بعد المعارف إذا جاءت الجملة بعد المعرفة فهي حال، إذا جاءت بعد نكرة فهي صفة. لذلك يقولون ولا يكون صاحبها إلا معرفة، فإن كان الصاحب نكرة فلا تنصب ما بعده، تجعله مرفوعا أو تابعا لهذا العلم، إن كان مرفوعا فمرفوع، إن كان منصوبا فمنصوب. رأيت رجلا راكبا هنا يستقيم، لكن راكبا لا يكون حالا، وإنما يكون إيش؟ صفة، يكون صفة. لا تقول رأيت رجلا راكبا، راكبا هنا صفة، لا تعربها حالا، لا تعربها حالا، لأنها جاءت بعد نكرة، ومن شرط الحال أن يأتي بعد معرفة. جاء زيد الفاضل. الفاضل هنا إيش؟ صفة. لماذا؟ لأن الحال لابد أن يكون نكرة. الفاضل هنا معرفة. لكن لو قلت جاء زيد فاضلا، جاء فاضلا، ففاضلا هنا حال. قال لا يكون الحال إلا نكرة. الناكرة هو الاسم الشائع في جنسه كما تقدم، لا يختص بواحد دون غيره. طيب نختم بأمثلة على الحال. قال الله عز وجل ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أين الحال؟ حسير. ها ها، وهو حسير. هذه الجملة وهو حسير مبتدأ وخبر، لكن الاسم المنصوب على الحال هو خاسئا. كيف انقلب البصر؟ تقول انقلب وهو خاسئ، انقلب وهو حسير، هذا مبتدأ وخبر. فخاسيا حال من ماذا؟ من الفاعل وهو البصر. ارجع البصر كرتين ينقلب، يعني البصر، إليك البصر خاسئا. طيب على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. في حال هنا ينظرون. كيف هم على الأرائك؟ هم على الأرائك. كيف؟ تقول ينظرون وتعرف في وجوههم نظرة النعيم. حال كونهم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قلنا الحال إما أن يكون اسما صريحا أو مؤول بالصريح. ناظرين، تستطيع أن تقول على رأيك ناظرين، يعني ينظرون إلى إلى إلى إلى النعيم الذي هم فيه، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. قال عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يسيرا، يسيرا فعل ولا اسم؟ أوله ياء. قد تقدم معنا أن الذي في أوله إحدى الزوائد الأربع نأيت أن يكون فاعل. يسيرا، يسيرا فعل ولا اسم؟ يدخل على الألش. هي ترجع ارجع الياء إذا كانت زائدة هنا أصلية ليست زائدة، أصلية. ولو طبقت عليه علامات الاسم وجدت يسير أنه اسم. علامات الاسم ما هي؟ دخول الألف واللام والخفض. اليسير، اليسير، ها؟ فيسيرا هنا هو الحال، يسيرا هو حال اسم، فهو اسم. وينقلب إلى أهله مسرورا. يصلح أن تسأل عنه بكيف، كيف ينقلب إلى أهله؟ تقول مسرورا. مسرورا اسم منصوب حال، حال من الفاعل، ينقلب هو مسرورا. طيب وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وتنحتون من الجبال بيوتا، هذه جملة تامة. فارهين جاءت فضلة زائدة، زائدة عند النحاة لكن ليس في كلام الله زائد. فارهين هنا ما أعرابها؟ ما أعراب فارهين؟ أيوه. لو سألت عنها كيف ينحتون تقول ينحتون وهم فارهين. فارهين يعني فيهم نوع من الفرح والبطر. ففارهين هنا حال منصوبة بماذا؟ بالياء. لماذا؟ جمع مذكر سالم. فاره، فارهين، جمع مذكر سالم منصوب بالياء. طيب في قوله عز وجل ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أين الحال؟ راضية ومرضية، لذلك قد يتعدد الحال. راضية ومرضية، راضية في نفسها ومرضية من غيرها، يرضيها ربها سبحانه وتعالى. ارجعي إلى ربك جملة تامة. راضية نكرة، إذا النكرة إذن هي حال. راضية منصوبة، مرضية كذلك. فالحال يتعدد. منه آية في في في في قوله عز وجل مهطعين مقنعي رؤوسهم. شو الآية؟ إيش قبلها؟ ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار, يعني في ذلك اليوم هم حال كونهم في ذلك اليوم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذه أربع حالات: مهطعين يعني مسرعين, حال منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم, مقنعي رؤوسهم أيضا حال منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. وين النون؟ ليش ما قال مقنعين؟ لأنه مضاف, مقنعي رؤوسهم, مقنعي مضاف ورؤوسهم مضاف إليه, ورؤوسهم أيضا مضاف ومضاف إليه. وأفئدتهم هواء أي وحال كون أفئدتهم هواء, وأفئدتهم هواء جملة أيضا اسمية في محل نصب حال. بعدها لا قبلها لا يرتد إليهم طرفهم, لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء, لا يرتد إليهم طرفهم أيضا هذه جملة فعلية. فاجتمع في هذه الآية الحال الاسم الصريح مهطعين ومقنعي, والجملة الاسمية الفعلية في قوله لا يرتد إليهم طرفهم, والجملة الاسمية في قوله وأفئدتهم هواء. ها أيوة ممكن في أي آية هذه؟ خاسئا وهو حسيد, خاسئا وهو حسيد صدقت. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين, أريد مقصرين هنا إيش إعرابها؟ ها منصوب بالياء لأنه جمع ذكر سالم. لماذا منصوب؟ مفعول به ولا ظرف زمان ولا ظرف مكان؟ لأنه تابع, تابع لمنصوب, والمنصوب الذي تبعه هو إيش؟ حال آمنين تدخلون. كيف تدخلون؟ آمنين. كيف تدخلون؟ محلقين. إذن آمنين محلقين كلاهما حال وكلاهما منصوب بالياء لأنه جمع ذكر سالم. وأما مقصرين فهي معطوفة على منصوب, والمعطوف على المنصوب منصوب مثله. وجاء أهل المدينة يستبشرون في حال هنا الجملة يستبشرون, يعني أولها أول الجملة الفعلية باسم صريح مستبشرين, جاء أهل المدينة مستبشرين. فجاء أهل المدينة هذه جملة تامة, مستبشرين هذه نكرة جاءت بعد تمام الكلام, فهذا استقامت معها شروط الحال, لا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة. جاء أهل المدينة معرفة, أهل المدينة لأن المضاف المضاف إليه معرفة, في اشتراطهم أن يكون معرفة أشكل عليه عندهم قولهم جاء الأمير وحده, جاء الأمير وحده ذكر هذا الشارح, وحده هنا حال, جاء الأمير كيف تقول وحده, ووحده هنا معرفة, معرفة. واشترطوا في الحال أن يكون نكرة, فكيف أجاب عنه النحاة؟ قالوا هنا طبعا النحاة يستطيعون أن يتخارجوا, عندهم مخارج كثيرة على أي جسر أو كبري ممكن يخرج ويمشي. قالوا هنا هو بمعنى منفرد, جاء الأمير منفردا فمنفرد حال. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم, أن يغفر لي ولكم, وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا, والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يفتح عليك. فلا يكون حالا لكنه جملة مستانفة, مستانفة. أنت دائما تلخبطنا. هناك يتعدد الحال بدون عاطف, مهطعين مقنعين محلقين مقصرين بدون عاطف, فهي حال. ها لكن هنا في آية تبارك لا, الله يفتح عليك, ما دام وجد العاطف فالواو هنا تكون استئنافية وهو مبتدأ وحسير خبر. لكن لو قلت انقلب لا يستقيم أيضا، لا تستطيع أن تأتي بها وحدها. لو قلت انقلب وهو حسير، ها أيوة طيب، والواو موجودة خاصة تعود على البصر وحسير تعود على الشخص. أيوة العاطفة هنا ليست على العطف، ليس على الخاسي، ولذلك الواو هنا استئنافية والله أعلم. صلى الله لنا ولكم التوفيق والتسديد. الله أعلم وصلى الله عليه وسلم. نعم، إن ختمنا في المجلس القادم فالذي بعده نلملم المنهج كاملا إن شاء الله، نأتي بشواهد ونبحث عن أي باب يلحق بهذا الشاهد من القرآن، من الشعر، أو من كلام العرب. الأجرومية ختمناها المجلس القادم إن استطعنا إن شاء الله، إن شاء الاختبارات لا بس.